نشر في الصحف أن بعض الخادمات التي يأتين للخليج قد تخرجن من معاهد ومدارس تعلم السحر، وأن بعض المكاتب تعلم بهذا. السؤال: هل يجوز للمكتب الذي يستقدم الخادمات أن يحضرهن للخليج؟ وهل إذا شكت المرأة في خادمتها مجرد الشك أو الظن تقوم بطردها اتقاء لشرها؟ وكيف نعرف أنها ساحرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. مما لا شك فيه أن السحر عمل محرم وأن تعلمه محرم، وهو كفر، وقد قال الله جل وعلا فيما ذكر عن هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. والساحر حده القتل في الإسلام، حد الساحر ضربة بالسيف، وقتل بذلك من قتل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عرف أنه ساحر أو أنها ساحرة فقد عرف عيب خطير فيه، وساتر هذا العيب آثم، ومستقدم الخادمة أو الخادم وهو يعلم أنها ممن تدرب وتعلم السحر فهو غاش للمسلمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وفي هذا السؤال واستماعه واستماع هذا الجواب مما ينبغي أن يوجد عند كل مستخدم خادم وخادمة الحذر والعناية والاهتمام لاتقاء أذى من يتعلمون السحر ويعملونه، وأن يحرص من استخدم هؤلاء ألا يعرض نفسه للخطر إذا جهل أمر الخادمة. أما من علم أن الخادمة أو الخادم ممن تعاطى السحر وتدرب عليه وتعلمه في بلاده ليتخذه سلاحا ضد من يريد أن يمضي فيه هذا السلاح، سواء كان من يحب أن يمضي السلاح فيه يرى أنه أساء إليه أو أراد أن يستغله لمصالحه، والأمر خطر من الجانبين. والتوسع في الاستخدام دون ضرورة أو حاجة ملحة نوع من الإسراف، والناس تمشي أمورهم وتسير سيرا معتدلا دون أن يستخدموا خدما. أما من كان في حال ضرورة أو كانت الحاجة إلى الاستخدام حاجة ملحة فإنه ينبغي عليه إذا أخذ بالعمل بالرغبة في الاستخدام أن يتوقع شر من يستخدمهم، يتجنب تعريضهم لما يثير حفائضهم ويدعوهم للانتقام. ثم إن دين الله جل وعلا اشتمل على الحظر وحث من يستخدم أحدا من الناس على أن يرفق به وأن لا يكلفه فوق طاقته وأن لا يظلمه. وكثير من الناس في الاستخدام يتجاوزون تقوى الله فيقصرون على مستخدميهم بالنفقة، ويتعبونهم عندما يطلبون منهم أجور عملهم، وربما تمنع البعض فلم يدفع أجور العمل فيكون متعرضا لأن يكون الله خصمه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فوفى الأجير عمله ولم يعطها أجره، أو كما قال فليحذر كل مستخدم لعمالة أو خدم من أن يكون الله جل وعلا خصمه يوم القيامة، فإن من كان الله خصمه فهو مهزوم محروم. كما ينبغي لكل مستخدم أن يتقي شر الأشرار، وإنني أنصح كل إنسان من المسلمين أن يستعين بالله جل وعلا ثم بالأذكار في الصباح والمساء، وما أجمل من أن يستقبل نهاره بالاستعاذة بكلمات الله التامات، وأن يكرر ذلك 3 مرات مع ما يتيسر له من الأذكار، فإن الأذكار لها شأن عظيم في دفع أنواع من المصائب والمحن والبلايا والفتن، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.